بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي هذه حصريا على موقع أنا السلفي لا ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الذي جمع قلوب أحبابه عليه وضمهم جميعا إليه ودعاهم فاستجابوا له. سبحان الذي آمن به عباده ولم تره أعينهم ولم تسمعه آذانهم وإنما فطرهم على الإيمان به. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون أولا وقبل كل شيء هنيئا لكم هذا اليوم العظيم عيد الفطر عيد الجائزة يوم الجائزة يوم عيد الفطر. هنيئا لكم جميعا فإن الله تبارك وتعالى دعاكم فاستجبتم له وأمركم فأطعتموه. إن الله تبارك وتعالى أمركم فأطعتم أمره. والله عز وجل كلفكم فأديتم ما كلفكم به فسعدتم بطاعة ربكم ونعمتم بما كتب الله عليكم. الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكنتم في هذا الشهر الطيب المبارك شهر الطيبات شهر نفحات الله الذي كان معكم في نهاركم وكان معكم في ليلكم. ما الله عزيز كان معهم في نهارهم او كان الله عز وجل معكم في نهاركم فاعانكم على شهواتكم وطوعتموها لطاعه الله عز وجل ولامر الله سبحانه وتعالى. وكان معكم ليلكم وكنتم صاصين كصفوف الملائكه وكان معكم في ليلكم وكنتم صاصين كصفوف الملائكه قائمين بامر الله عز وجل قائمين لله قانتين راكعين ساجدين ترجون رحمه الله وتخافون عذابه. وظهرتم على ذلك مده شهر الا وهو شهر رمضان المبارك وظهرتم على ذلك على الصيام والقيام وقراءه القران وذكر الله عز وجل. كنتم على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى التعاون على البر والتقوى ومساعدة اليتامى والفقراء والمساكين بما زادت به أنفسكم الطيبة بما أعطاكم الله عز وجل ومما يسر الله عز وجل لكم في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان. أقول هنيئا لكم أن تفضوا هذا اليوم ومن حقكم أن تفضوا إلى رب كريم يمنحكم الجوائز الربانية وينشر عليكم الرعاة ويغفر لكم الزلات ويعتق رقابكم من النار. وكلنا يا أحبة في أمس الحاجة إلى ذلك في أمس الحاجة إلى أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا ويمحو خطايانا بعفوه ورحمته سبحانه وتعالى. هنيئا لكم أن تفضوا في هذا الجمع العظيم هذا الجمع الذي ما تجمع وما جاء إلى هذا المكان الطيب إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. كل الناس قد جاءوا وكل الموحدين قد جاءوا إلى هذا المصلى وهذا المكان يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. جاءوا راغبين راهبين جاءوا وهم لا يريدون شيئا من أحد من أهل الأرض ولا من أهل السماء فإن أهل الأرض وأهل السماء لا يقدرون على حاجتكم ولا يقدرون على طلبكم ولا يقدرون على مسألتكم. إن الذي يقدر على هذا العطاء إنه الله سبحانه وتعالى. فهذا الجمع الطيب الكريم العظيم جاء ليسأل الله تبارك وتعالى المغفرة. والمغفرة يا أحبة لا تكون إلا من الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إن هذا الجمع الطيب إن هذه الجموع الطيبة مسلمة الموحدة قد جاءوا إلى ملك الملوك نزلوا جميع الضيوف على ملك الله، فلا غني سواه لا يقدر على المغفرة أو على مغفرة ذنوبكم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على مسألتكم ولا يملكها ولا يمنحها ولا يعطيها إلا الله واحد الأحد. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا الملوك ولا الحكام ولا الرؤساء ولا الزعماء ولا الأغنياء يملكون هذا الأمر، يملكون المغفرة. لا أحد من هؤلاء يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بأمر الله عز وجل. فالجميع جاء لله، جاء يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. يا أحبة، إن هناك أمور كثيرة، هذه الأمور وهذه المسائل هي أحق أن نتحدث عنها، ولكن نظرا لضيق الوقت ولعدم الإطالة فإني أعرف على بعض هذه الأمور. أما الأمر الذي هو بعد التهنئة، أقول إن المسلمين قد أمرهم الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى وعون، وطالما الأمر بأمر الله ومن عند الله وبعون الله سبحانه وتعالى، إذن هذه نعم عظيمة، هي أعظم نعمة يا أحبة، ألا وهي نعمة الدين. فمن وفقه الله للدين ومن هداه الله عز وجل للإسلام والإيمان فقد فاز بأعظم نعمة وبأكبر نعمة، ألا وهي نعمة الدين. ثم بعد ذلك أقول إن نعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه النعم يا أحبة التي لا تحصى ولا تعد، تلك التي أنعم الله عز وجل بها علينا وأكرمنا الله بها وكرمنا الله بها، وعلى رأسها نعمة الدين. ماذا تستحق منا؟ ماذا تستحق من الموحدين؟ ماذا تستحق من المسلمين؟ ماذا تستحق من المؤمنين؟ تستحق الشكر، أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، هذا كلام الله عز وجل، وهو القائل سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما صمنا إلا بأمر الله وعونه، وما قمنا إلا بأمر الله وعونه، لذا علينا أن نشكر الله عز وجل دائما وأبدا وفي كل وقت وحين. وحينما أقول نشكر الله لا يكفي الشكر بالكلام، لا يكون الشكر مجرد كلام يا أحبة يخرج من سبحان الله من الفم، إنما لا بد من الشكر الحقيقي. والشكر الحقيقي يا أحبة يكون بالجنان أولا بالقلب، هناك رضا بما قسم الله عز وجل وبنعم الله تبارك وتعالى، ويكون بالنطق باللسان، ويكون بالعمل بالأركان. تشكر الله تبارك وتعالى كيف؟ بالعمل يا أحبة. اشكروا ربكم، لا يكفي من العبد أن يقبل يده، هناك الناس حينما يعطيهم الله النعمة كل ما يتأتى منه يقلب يده ويقبلها، هذا هو الشكر؟ لا يا أحبة، لا، سبحان الله. ولكن شكر الله عز وجل لا بد وأن يكون بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا يا أحبة النعمة العظيمة التي أكرمنا الله بها منذ شهور مضت. هذه النعمة هي نعمة الثورة، ثورة الخامس والعشرين من يناير. هذه نعمة عظيمة من الله. وهذه النعمة يا أحبة، أو هذه الثورة يا أحبة، تعد معجزة عظيمة من معجزات قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الناس، أما الشعب، أما الأشراف من الشعب، فهؤلاء سواء كانوا صغارا أو كبارا، شبابا أو شيوخا، رجالا أو نساء، فهؤلاء كانوا مجرد سبب. ولكن الثورة حقيقة كانت معجزة عظيمة من معجزات قدرة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة العظيمة. وإن كانت هذه الثورة لم يتحقق من ثمراتها إلا القليل، ولكننا على أمل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيتم علينا هذه النعمة بأمر الله، بأمره سبحانه. وإن شاء الله سننال جميعا ثمرات هذه الثورة، فما علينا إلا أن نصبر وأن نجتهد وأن نعمل وأن ننتج وأن نسير في الطريق الصحيح، في الطريق السليم، وأن نصبر بإذن الله. وإن شاء الله ثمرات هذه الثورة تتحقق يا أحبة، وإن كان على المدى الطويل، وإن كان على المدى الطويل، لكنها عامة إذا ما نظرنا إليها نظرة شاملة، نظرة عامة، هي خير بإذن الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها علينا، وأن يحفظ هذه النعمة وهذه الثورة من أولئك الذين يتربصون بها، ويتربصون بالمسلمين، ويتربصون بالأشراف من المصريين. وبأمر الله هم كثير، الأشراف من المصريين كثير بإذن الله. أما هؤلاء الأعداء فهم قليل، وهم إن كانوا أعداء للموحدين وأعداء للمسلمين وأعداء للأشراف فهم قليل بإذن الله. وبإذن الله عمرهم لا يطول، عمرهم قصير بإذن الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص منهم العباد. نعم. أسأل الله أن يخلص منهم العباد، هؤلاء الأعداء، أعداء البشرية، أعداء المسلمين، أعداء أنفسهم سبحان الله، وأن يطهر منهم البلاد، وأن يجعلهم من النار خير زاد، حتى نرتاح منهم أو نستريح منهم بأمر الله تبارك وتعالى. هذه نعمة عظيمة. ثم ماذا يا أحبة؟ هناك أمر حقيقة أنا أهتم به للغاية، وكلنا نهتم به، ألا وهو ماذا نستفيد من هذه الثورة؟ إن شاء الله فوائدها كثيرة، ولكن على رأس هذه الأمور علينا أن نستفيد الوحدة يا أحبة، أن نوحد صفوفنا، أن نوحد كلمات لا متفرقين. علينا أن نعتصم بحبل الله عز وجل. الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاعتصموا بحبل الله يا أحبة، وتمسكوا بدين الله عز وجل، وسيروا على طريق الله سبحانه وتعالى، اتفقوا ولا تتفرقوا، اعتصموا، والاعتصام لا يكون إلا بالمحبة لله وفي الله سبحانه وتعالى. لذا الله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وحبيبنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلينا يا أحبه بصلة الأرحام، صلوا أرحامكم يا أحبه، صلوا الأرحام واطعموا الطعام وأفشوا السلام وأنينوا الكلام وصلوا والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. صلوا الأرحام يا أحبه فإن الرحم تشتكي إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول لها أترضينا. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد من سره أن ينسأ له في أثره أي في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هذا من الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى يا أحبة إذا ما تكلمنا عن المحبة في الله عز وجل أن المسلم يحب إخوانه المسلمين، فعلى كل مسلم أن يحب إخوانه الموحدين سواء كانوا أقارب له أو ذر أقارب، سواء كانوا في بلده أو في غير بلده، في مصر أو في خارج مصر. سبحان الله، خارج مصر إذا ما نظرنا إلى حال المسلمين خارج هذه البلاد وجدنا حالهم يرسى به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما حدث ذلك إلا بيد حكامهم طغاة الجبابرة الطواغيت، أولئك الذين لا يعرفون عن الإسلام عن السلطان أو عن الميادة. كلها أمور سبحان الله يبكي إنها أمور كثيرة، أمور كثيرة، الكلام كثير والوقت قصير. فإني أرى الناس على قلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في ليبيا سبحان الله فعل مخذبهم ومعمر قذافي فعل ما لا يفعل الشرع، وأسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في ليبيا. وفي سوريا، سوريا سبحان الله يفعل الابن ما فعل الأب، وهذا شرحه يطول، أنا مش هشرح. سبحان الله، سبحان الله. فإذا ما نظرنا إلى بشار وجدناه لا يختلف شيئا عن حافظ، حافظ أسد. سبحان الله. فإن حافظ أسد فعل ما لا يفعل المسلمين، يكفي أنه عمد إلى المسلمين في حماة في سنة من السنين ودك المساجد على رؤوس من فيها من الموحدين يوم الجمعة بالدبقاء. المسلمون لهم الله عز وجل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من هؤلاء الطواغيت وأن يطهر منهم البلاد وأن يجعلهم للناس خير زاد وأن يرزقنا خيرا منهم. اللهم سلم وتقبل برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا نغفل يا أحبة الحال في مصر، الحال في مصر سبحان الله، فإن مصر يا أحبة بلد مسلم، مصر بلد مسلم، بلد الإسلام، وتظل مصر هكذا مسلمة، بلدا مسلما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم أنف الحاقدين ورغم أنف العلمانيين ورغم أنف المنافقين والفاسقين. ودستور مصر يا أحبة لا بد وأن يكون إسلاميا، دستور مصر هذا البلد المسلم لا بد وأن يكون دستورها مسلما أو إسلاميا إن شاء الله، رغم أنف جميع الحاقدين تظل مصر هذه مسلمة ويظل إن شاء الله دستورها إسلاميا. وكما قلت يا أحبة الكلام كثير ولكن الوقت قصير، والآن أدعو يا أحبتي عليكم أن تؤمنوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولينا ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم أعذنا من شر أنفسنا، اللهم أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بالكافرين ومن والاهم. اللهم فخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في مصر، اللهم انصر الموحدين في مصر، اللهم انصر المسلمين في مصر، اللهم انصر المسلمين في ليبيا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في الصومال. اللهم إنا نسألك ونقول يا ربنا إن إخواننا في الصومال عراه فاكسهم يا ربنا، اللهم إنهم عراه فاكسهم، اللهم إنهم ثياب فاطعمهم، اللهم إنهم ظمآن فروهم واسقهم يا رب العالمين، اللهم إنهم مرضى فاشفهم ارزقهم الشفاء من فضلك وكرمك يا رب العالمين، اللهم إنهم في خوف على خوف فأمنهم يا رب العالمين. اللهم سلم وتقبل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم ونفسي بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، وأوصيكم ونفسي وأوصيكم ونفسي بالإكثار من الصلوات والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم يا أحبابي، أوصيكم بالسنة، عليكم بالسنة، عليكم بالسنة، عليكم بكتاب الله عز وجل، عليكم بالسنة وإياكم والبدعة، إياكم والبدعة. ومن البدع ومن المنكرات يا أحبة الذهاب إلى المقابر في هذا اليوم، يوم العيد. يوم العيد يا أحبة هو للأحياء وليس للأموات، ومن أراد الذهاب إلى المقابر فليذهب في أي يوم غير هذا اليوم، غير العيد يا أحبة. فالذهاب اليوم إلى المقابر بدعة وأمر منكر، لا يرضي الله ولا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الذي علمنا هكذا، من رغب عن سنتي فليس لي مني. والرسول علمنا قال عليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين. وكل عام وكل شهر وكل يوم وكل ساعة وكل لحظة، والمسلمون جميعا بخير وطمئنان ونصر على أعدائهم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.